أما الآن فما الأربعين من بغية الأريب لشيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى ونفع به. مقطعة ومؤهلة لحمل الأمانة والحمل الحمل الأكبر، ولعله لو يعني حمل هذا الحمل وهو ضعيف النفس غلبته نفسه وخارت قواه وهلك، نسأل الله السلامة. ونعوذ بالله يا أخوان من هلاك الرجل المشهور، الرجل المغمور الذي ما أحد يعرفه، هذا هلاك ما أحد يدري به. أما رجل يكون قمة ويهلك ويخزى في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله. من الذين يأمرون بالناس بالمعروف ولا يفعلون وينهونهم عن المنكر ويأتونه، صلى الله سبحانه وتعالى ألا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، وألا يغزينا بستره وفضله ورحمته إنه على كل شيء قدير. نقف عند هذا إن شاء الله نكمل في وقت آخر. رحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أكمل يا أبا عبد الله جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المعروف بالحافي، قال علي: وكان بشر يتفتأ في أول أمره. وقال ابن سعد: كان ابن أبناء خراسان طلب الحديث وسمع سماعا كثيرا، ثم أقبل على العبادة واعتنس فلم يحدث، ومات ببغداد بإحدى عشرة خلت من ربيع الأول سنة 27 و200، وهو ابن 76 سنة. وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: مات بشر بن الحارث؟ قال: مات رحمه الله، وما له نظير في هذه الأمة إلا عامر بن عبد قيس. عندك ابن عبد قيس؟ عندنا. على كل قوله رحمه الله: مات وما له نظير في هذه الأمة، هذا فيما يظهر في العبادة والزهد، هذا فيما يظهر في باب العبادة والزهد. نعم. وقال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أثم عقلا ولا أحفظ للسانا من بشر بن الحارث. المرء كلما كان مقبلا على الله دل ذلك على تمام عقله ووفوره ورجحانه، فإن العقل السديد هو الذي يدل الناس إلى الله عز وجل. أما رجل عنده عقل وفطنة ولا يدل ذلك على الله فهذا والعياذ بالله يعني مغبون ومخذول، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وكونه أتم عقلا يعني قليل الكلام ومشتغل بأمره ومشتغل ما ينفعه، ويعلم أن عمله لا يقوم به غيره فأقبل عليه، وتراه جادا في أمره، يعلم أنه في هذه الدنيا هو يعني مار إلى الآخرة، فلا تشغل هذه الدار عن الدار الأخرى، لا تشغله دار الدار الحبور والسرور، دار الآخرة وهي الدار الآخرة. هذا من تمام العقل، من تمام العقل أن تشتغل وأن تعمل بما يجب عليك ولما خلقت له ولما وجدت له. أما أن تشغل عما وجدت له فهو العياذ بتخافة العقل، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخطيب: كان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد، وتفرد بأنواع الفضل وحسن الطريقة واستقامة المذهب وعذوب النفس وإسقاط الفضول، وكان كثير الحديث عذوب النفس يعني عن الشهوات، استقامة المذهب في الإقبال على الله عز وجل على علمه وبصرة. يعني كم الرجل إذا اشتغل بالعبادة ضيع العلم، وكم الرجل يشتغل بالعلم فيضيع العبادة، ويكثر المشتغلين بالعلم قسوة القلب، ويكثر في المشتغلين بالعبادة ضلال. لكن من وفق إلى العلم والعبادة فالصراط وهذا هو الصراط المستقيم. من نفق إلى العلم والعبادة فهذا هو الصراط المستقيم. ومن كان عنده علم وليس عنده عبادة ففيه شبه من اليهود، علم ولا يعمل به. ومن كان عنده عبادة لكن بدون علم فيه شبه من ضلال النصارى. وأهل الإيمان أهل الصراط المستقيم الذين رضي الله عنهم وأتاهم صراطا جادا مستقيما على يعني مزكى، الذين جمعوا بين العلم والعمل. لا يعني ذلك أن عوام المسلمين هؤلاء ليسوا من أهل الصراط المستقيم، لا، يعني من المسلمين إذا كان يرجع إلى العلماء ويأخذ عنهم فهو من أهل الصراط المستقيم، هو من أهل الصراط المستقيم. العبد من المسلم الذين هم بمنزلة العوام في العلم إذا كان يرجعون إلى العلماء ويأخذون عنهم عبادة صحيحة فلا يشغلهم عمل عن عمل ولا تشغلهم عن عبادة، هؤلاء أهل الصراط. فالصراط المستقيم أهل الاستقامة، أهلهم استقامة سواء كانوا علماء أو كانوا عوام. نعم، هذا يقول: وحسن الطريقة واستقامة المذهب تفرد بوفور العقل وأنواع الفضل، وحسن الطريقة واستقامة المذهب وعزوف النفس، عزوفها إعراضها عن الشبهات عن الشهوات واشتغالها بزاد الآخرة عن الله وراء شهوات الدنيا، وإسقاط الفضول، الفضول في الزيارات، الفضول في الكلام، الفضول في الطعام، الفضول في النوم، الفضول في المباحات، كل هذا اشتغال بشيء يشغلك عما هو أهم. إذا كان الإنسان يكثر زياراته للناس هذا الفضول، يعني يزور الناس فيما لا له فيضيع ما هو أهم، وربما يشتغل معهم في الزيارة بالكلام فيما لا يرضي الله عز وجل. الفضول في الطعام، يبقى الإنسان مشغول الشهية من الطعام ويتابع الأكلات الجيدة والأكلات الإفرنجية والأكلات الأغانية والإيرانية والتي هنا وهنا، هذا مشتغل بفضوله. وآخر مشتغل بفضول المزاح والمخالطة، كثرة مخالطة للناس. فالإنسان يأخذ هذه الأشياء ما يعينه على طاعة الله، يأخذ من الطعام، يأخذ من النوم، يأخذ من الزيارة والخلطة، يأخذ من الكلام والمزاح، يأخذ ما يعينه على طاعة الله، ثم يأخذ أخذ الذي سيستخدم في فضول هذه الأشياء يستعمله في المستحبات والإكثار مما يعني بين يدي الله عز وجل. هذا من تمام العقل. والعابد هذا، العابد هو الذي يحفظ لسانه والذي يشغل وقته فيما ينفعه، هذا العابد. الحسن البصري كان يقول: ما كنا نعد العبادة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، إنما كنا نعدها بالكف عن أعراض الناس. وهنا في صلاة الليل تصلي بالليل، فإذا رأيت الفجر ذهبت تتكلم في الناس، الذي حجزك فقط عن الكلام في الناس ما وجدت أحدا يأخذ معك الحديث ويعطي في النافع أعراض الناس. وإلا عندما تبدأ تخالط الناس أول ما تدخل المسجد وانت تصيح اعملوا كذا سووا كذا، ما تنتهي من الصلاة إلا وتتكلم في فلان وفي فلان، يعني صلاة الليل ما تردع. فلا بد أن يكون المرء عاملا بعلمه، وليس العبادة أنك تكثر من الصلاة وتكثر من الصيام وأنت واقع في المحرمات الكبائر. أول العبادة الإتيان، أول العبادة الإتيان بالإيمان الواجب، ألا وهو فعل المأمورات والانتهاء عن المحظورات، هذا الإيمان الواجب. ثم الإيمان المستحب وهو فعل المستحبات والفضائل التي هي ليست بواجبة. فرجل المستحبات ويضيع الفرائض كالذي يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ولا يصلي الظهر، ما ينفع. نعم. قال: وكان كثير الحديث إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها، فنكتبه لأجل ذلك. وهذا يعني هذا لبعض المحدثين الذين اشتغلوا بالعبادة وخشوا على أنفسهم الشهرة، وكان الأولى لهم أن يجاهدوا أنفسهم وأن يبقوا علمهم في الناس، لا الكتب ولا يغسلوها ولا يرقوها، هذا فيه تضييع للعلم. قد يقول قائل: هذا العلم الذي دفن والذي حرق والذي غسل، هل هذا يعارض قول الله عز وجل إن نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون؟ الجواب: لا يعارضه، لأن هذا الذي دفن والذي راح من هؤلاء العلماء أو الذي اجتيح لما جاءت بعض الدول الكافرة على بلاد الإسلام وحرقت بعض الكتب وخزائن الكتب، ومنهم من يقول جعلوا منها جسرا في النهر يعبرون عليه إلى غير ذلك. نقول هذا ربما كان من باب الزيادة في الطرق ومن باب الكتابات التي يغني عنها ما بقي محفوظا، فالدين محفوظ وما ذهب فقد بقي ما يسد مسد، بقي ما يسد مسد، إن الله تكفل بحفظ ما يحتاجه الناس في دينه. أما الأشياء التي مثلا حديث من 100 طريق من 200 وتقوم الحجة بطريق أو بطريقين، الله ما يقوم بالحجة، والبقي إن ذهب فلا يضر. نعم. قال: وكان كثير الحديث إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها ودفن. لماذا كانوا يقرون الرواية عندك وضح؟ ليش كانوا يقرون الرواية؟ الرواية ورحلة المحدثين ومجيء إلى الشيخ هذه ويعني بوابة للإعجاب بالنفس ودخول الشيطان على النفس، فكانوا يكرهون هذا، كانوا يكرهون هذا. هذا يدلكم على أن هؤلاء كانت شهرة في أيديهم، لو أدوها لجاءت لهم، لكن هم أعرضوا عنها عمدا وعزفت أنفسهم عنها ابتغاء ما عند الله عز وجل، ولذلك بقيت تراجمهم نيرة ومؤثرة في القلوب، تسمع ترجمة من تراجمهم يلين لها قلبك ويخشع لها يعني قلبك، وتجد من الإيمان والإقبال على الله مهم، لأنه عمل لله عز وجل. وإلا لو كانت لهم شهرة عظيمة وتقوم الدنيا ولا تقعد لهم، وكانت لغير لا لماتوا وطوي ذكرهم، وطوي ذكر كثير من الملوك وكثير من يعني التجار والقضاة والوزراء والأمراء إلى غير ذلك. المحدثون بقي ذكرهم لأنهم عاشوا لله عز وجل، العلماء بقي ذكرهم لأنهم علموا لله وذبوا عن الدين وتحملوا في سبيل ذلك أشياء كثيرة، ولو أرادوا العز كان في ذلك الوقت، العلماء لو أرادوا الجاه كان مرا، فإن الأمراء كانوا يبحثون عنه، كانوا يبحثون عنهم الأمراء، يتمنى الأمير أن يكون في مجلس العلماء، وكان الأمراء يعني يعزفون عنهم ويهربون منهم، فالعلماء تركوا الشهرة عن عمد. أما اليوم حتى لو أن كثيرا من العلماء يريدون أو ممن عنده علم وتزيى بعلم وتصف بعلم يريد حتى الاقتراب من الحكام، ما يقتربونهم منه هم، فما بقي لك يا طالب علم أن تشتغل إلا بالعلم، ما لك مجال أصلا تطلب بالعلم الشهرة عند الأمراء وغير ذلك، لأن هم معرضون عنك، والآن أنت إرهابي ومخيف يعني مع حد يبقى القرب منك. في نظر كثير من الحكام هؤلاء الذين يتجهون لباب دعوة هؤلاء يعني صورتهم، فأنت اخلص النية لله واقبل على الله عز وجل، فما يقال يعني العدم أمامكم والبحر من خلفكم، ما لن نكون مخلصين صدقين معكم. نعم. وكان كثير الحديث إلا أنه لم ينصب نفسه للرواية وكان يكرهها ودفن كتبه لأجل ذلك، وكل ما سمع منه فإنما هو وكل ما سمع وكل ما فإنما هو على طريق المذاكرة، المذاكرة يجلس مع أحد المحدثين ويتكلم معه، لا من باب أنه يجلس ويسند الأحاديث للناس ويسند رواية أخبرنا فلان قال أحد إلى آخر وهم يكتبون، لا، ممكن يجلس مع واحد فيذكر حديث فلان ابن فلان، حديث فلان عن فلان عن فلان الذي قال كذا، التي تكون بين أهله. قال الحافظ: قلت ما بينشط لها كثير من المحدثين المذاكرة، لأن يغلب عليها التعليق، يغلب عليها التعليق وعدم ذكر الأسانيد تامة، إنما يذكر كما يقول حديث فلان يسمى الصحابي الذي كذا ويذكر طرف من المتن، أما الحديث على وجه سند ومتن هذا في المذاكرة ما يكون، فما ينشط لها الكثير من المحدثين، وإن كان يعتني بها الأئمة، المذاكرة يعتني بها الأئمة لأنهم يعرفون بها علل الروايات. ومن المتوقع في شأن بشر بن الحارث هذا الذي نحن بصدد الكلام عنه، المتوقع فيه أنه ما كان يذكر بالحديث لمعرفة العلل، ولكن يسرد حديثا يحكي به يستند إليه يرد به على مثلا رجل يفعل شيئا على خلاف السنة، لأن الرجل هو حسن الطريقة، ما يعبد العبادة الجهال ولا عبادة الغارقين في العبادة دون علم، لا، من الممكن أن يذكر حديثا يرى رجلا يعبد يتعبد بطريقة خاطئة فيسرد له حديثا على سبيل أنه لا على سبيل الإثناء والإملاء. نعم. وكل ما سمع منه فإنما هو على طريق المذاكرة قال الحافظ قلت وقال أبو زي ثقة الرضي رضا ثقة الرضا وقال ابن حبان في الثقات أخباره وشمائله في التقشف وخفي الورع خفي الزهد وخفي يعني الزهد ليس المسألة مسألة زهد أن تظهر بالزهد لكن في ورع خفي في زهد خفي الذي يطلع عليه الله عز وجل وأنت قانع بذلك واطلاع الله وفقط على ما أنت عليه من الخير هذا الزهد الخفي الذي يظهر عند الحاككة وعند الغضب وعند مضايقة الأمور يظهر زهد الرجل هذا الزهد الخفي أما الزهد المستنهض الظاهر الذي كثير من الناس يفعلونه هذا سرعان ما تكذبه يعني حقائق الامتحان وخفي الزهد قال وقال ابن حبان في الثقات أخباره وشمائله في التقشف وخفي الزهد والورع أظهر من أن يحتاج إلى الإغراء وكان ثوب المذهب في الفقه والورع جميعا ما شاء الله يأخذ سفيان الثوري في الفقه واستفاد أيضا منه في الورع كان ثوري المذهب في الفقه والورع لا تفكروا أنه ثوري يعني خارج من الثوريين لا يعني مذهب سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري نعم وقطني ثقة زاهد جبل ليس يروي لا حديثا صحيحا وربما تكون البلي ممن يروي عنه هذا قول الدارقطة زاهد جبل جبل في الرسوخ والثبات يعني في الإتقان والضبط ليس يروي إلا حديثا صحيحا يعني هو من جهته ما تقرأ وربما تكون البلية ممن يروي عنه إشارة إلى أن هناك أحاديث رويت عنه منكرة وكلمة البلية ما تقال في الأحاديث التي وهمها خفيف البلية طامة ما تطلق على الحديث الذي يكون فيه وهم خفيف في مثقال إنما هذه كلمة تطلق في الخطأ الفاحش والغلط المستقبح قال إشارة إلى أن من الأحاديث التي رويت عنه فيها بلايا وفيها طوام ولكن العهدة على غيره ليست عليه وعلى غيره ممن دون نعم وقال مسلمة ثقة فاضل هو كما قال يعني ثقة فاضل عابد أو زاهد ما قال الحافظ ثقة قدوة نعم ما شاء الله طيب عند هذا نقف يا رب الله نعم اقرأ لنا في التهذيب لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب بشر بن حرب الأزدي أبو عمر الندبي البصري رمز بأخر النسائي وابن ماجة له قال وعنه الحمادان وشعبة وأبو عناعة قصر في الكلام فبدل أن يقول محمد بن زيد وحمد بن فقصر نقول عنه الحمادة أو سفيانان أو نحو ذلك نعم قال لو أيضا بدل أن يقول عنه حمد وشعبة وحمد بن سلمة فتصنيف في مثل هذا أن تضم الشيء إلى بعضه وتختصر ما تستطيع نعم قال البخاري رأيت علي بن المدين يضعفه وقال كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه قول البخاري رأيت علي بن المدين يضعفه هل البخاري رأى شيئا يدل من علي على التضعيف ولو ما نقل لنا كلام ابن المدين ما قال رأيت علي بن المدين يقول هو ضعيف أنا هذا إنما رأى من كلامه أو من حاله أو من شارته شيئا يدل على أنه وربما سمعه يقول ضعيف ربما أشار له بيده ربما كلمه فيه فظهر من وجهه ما يدل على أنه ضعيفه نعم الإمام البخاري في هذا إمام عدل ونقله صحيح فيحمل هذا على أن ابن المديني أنزله منزلة الضعيف نعم قال البخاري رأيت علي بن المديني يضعفه قال كان يحيى بن سعيد يروي عنه وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين بشر بن حرب من مئة مثل يحيى البكاء وقال سألت يحيى عن بشر وأبي هارون فقال أعلاهما بشر قد روى عنه شعبة وذا قال ابن المدين عن يحيى. هذا إشارة أن رواية شعبة عن الرجل تنفع. قال أعلاهما بشر وقد روى عنه شعبة يعني يقوي يرفع من أمري بسبب رواية شعبة عنه أيضا. نعم. فقال أعلاهما شعبة أعلاهما بشر وقد روى عنه شعبة وكذا قال ابن المدين عن يحيى القطان. وقال حماد بن زيد ذكرت لأيوب بشر بن حرب فقال كأنما يسمع حديث نافع كأنه مدحه. نعم ما شاء الله. يعني وكأنك تسمع حديث نافع إذا سمعته ونافع بث. فإذا يعني وكأنك إذا سمعته تسمع حديث نافع. لكن ينظر هنا كأنما يسمع أي كأن سمع له يسمع حديث نافع. كان الكلام كأن من سمعه يسمع حديث نافع. وأشار إلى المدح لأن نافع بالإتقان والثقة رحمه الله عليه. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد قوي في الحديث. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن ابن معين ضعيف وأبو هارون متقاربا. إذن قول ابن معين السابق بشر أحد مثل يحيى البكاء، أولا ننظر ماذا يرى ابن معين في يحيى البكاء، ما هو رأيه فيه، وكونه يرى منه يعني أي بالنسبة لهذا. لكن هل هو يرى قويا في ذاته؟ لا، ظهر ذلك من كلامه أيضا. قال ضعيف هو أبو هارون تقاربا وبشر أحب إلي منه. نعم. قال ابن معين ضعيف هو وأبو هارون متقاربان وبشر أحب إلي منه. محمد بن سعد كان ضعيفا في الحديث وتوف. وقال ابن عدي ولا حتى الآن يظهر لنا أن من يضعفه يعني ابن المديني ويحيى بن سعيد ابن المديني ويحيى بن سعيد. ولعل البخاري يعني ذكر ذلك فطرد عليه أيضا. ابن معين أيضا يقول ضعيف. عندنا أيوب هو الذي مدحه، أحمد يقول ليس بقوي في الحديث، ابن سعد يقول ضعيف. نعم. إيش قال ابن عدي؟ وقال ابن عدي ولا أعلم رواياته حديثا منكرا وهو عندي لا بأس. إن قلنا أنه يعني منكر فهذا لا يعارض ما سبق من التضعيف، فإن الضعيف ليس حديثه منكرا وإن كان. وإن قلنا أنه حجة حديث منكر من أحاديث مستقيمة لا بأس به فهذا يكون من عدي، لأن الأئمة حكموا ظاهر حكمهم عليه التضعيف. نعم. رحمه الله. قلت الله بن أحمد في العلم قلت لأبي يعتمد على حديثه فقال ليس هو ممن يصرف حديثه يعني أي ولا يعتمد أيضا على حديثه، لأنه سئل يعتمد على حديثه ما قال نعم، قال ليس ممن يصرف. وكأنه يقول يعتمد عليه ولا يترك، أي هو متوسط من مراتب الشهادة. نعم. وقال البخاري في التاريخ الأوسط رأيت عليا وسليمان بن حرب يضعفانه. نعم. وقال الآجري عن أبي داود ليس. وقال العجلي ضعيف الحديث وهو صدوق. وقال عقيلية تكلمونه ضعيف الحديث وهو صدوق أي في دينه. وقال العجلي ضعيف الحديث صدوق وقال يتثلمون فيه. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال ابن خراش متروك. وكان حماد بن زيد يمدحه. وقال ابن حبان في المجروحين روى عنه الحمادان وتركه يحيى القطان لانفراده عن الثقات بما ليس من أحاديثهم. وذكره ابن حبان أيضا بشر بن حرب البزار يروي عن أبي رجاء العطاردي قال ابن حبان ليس بالندب وهو منكر الحديث جدا لا يحتج بما روى. ذكره ابن حبان أو ابن حبان وذكره وذكره في النسخ عندكم وذكره كلها وذكره بشر بن حرب البزار يروي عن أبي رجاء العطاردي محبان ليس بالندب، وهو منكر الحديث جدا لا يحتج بما روى من الأخبار. قال الحافظ رحمه الله: قلت وتعقبه الدارقطني بأن بشر بن حرب فرد لا يعرف رواة الحديث غير الندبي. لا يعرف واحد بهذا الاسم إلا الندبي، ويعرى على ابن حبان أنه جعل بهذا الاسم. نعم. قلت وتعقبه الدارقطني بأن بشر بن حرب فرد لا يعرف في رواة الحديث غير الندبي. الندبي والله أعلم، لكن الذي في الضعفاء بشير بن حرب بالزيادة ياء فالله أعلم. أنت عندك الزيادة التي في المجروح لابن حبان إيش فيها؟ وكان يحيى الذي في المجروحين بعد قوله وتركه يحيى القطان وكان ابن مهدي لا يرضى. قال أيضا عندي زيادة هنا قال أبو زرعة ضعيف، هذا في الجرح والتعديل. وقال نسائف الضعفاء ضعيف بسيط، وكلام أو النسائف مزي وأغفله الحافظ. هذا يدلنا أيضا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيبه أحيانا يغفل بعض ما ذكره من الكلام في الجرح والتعديل، وهذا على خلاف شرطه، فإن شرطه أن يأتي بكلام المزي ثم إن وجد كلاما آخر مما يعني لم يذكره المزي أضافه في تهذيب التهذيب. فأحيانا يغفل بعض ما ذكره المزي، يعني بعض ما يذكره المزي ما يذكره في التهذيب، وهذا يعني يجعلنا أيضا نحتاج إلى الأصل وهو تهذيب الكمال للمزي ننظر، فربما نجد ترجمة أو كلاما للأئمة بالجرح والتعديل عند المزي ومع ذلك الحافظ ما ذكره. كلام أبي زرعة النسائي ذكره المزي وأخبره الحافظ. وقال السعدي في أحوال الرجال لا يحمد حديثه. وقال حماد بن زيد ما علم شعبة بشر بن حرب، إنما كان بشر شيخا لنا. أنا ظاهر كلام الأئمة فيه بأنه ضعيف، لكن أنا الأمر الذي يعني يجعلني أحار في هذا في هذا الأمر، ليش هذا الذي مدحوا ليش مدحوا هذا؟ لأنهم لم يحسنوا النظر في حديث الرجل، ولم يعني يمعنوا التأمل في أمره، أم أن هناك شيئا آخر مدح من أجله ونحن لا نعرف؟ كأن يكون هناك شيء مثلا في الزهد في العبادة، في شيء آخر في الرأي في العقل في التدبير النبرة، أشياء العلماء يمدحون بها. لكن واضح من كلام أيوب أنه يمدح بها. أنا أقول كأن حديث نافع، يعني ظهر كلامه أنه يمدح من جهة الإتقان لا من جهة أخرى، وهذا إن دل فيدل على أن نقد أيوب ليس كنقد الأئمة الآخرين، فإن آخرين يعني هذا النقد من أيوب ابن أبي تميم رحمه الله، وكذلك أيضا مدح، لكن مدح ابن معين له يعني أحب إليه من مائة مثل يحل، مدح نسبي ليس مدحا مطلقا. وكذلك كلام ابن عدي أيضا إن حملناه لا بأس به، وأنه ليس في حديث منكر أصلا، فهذا أيضا يعد من تساهلها من تساهلها. على كل الرجل ضعيف. قال الحافظ قال إيش؟ هذا ضعيف. وقول صدوق أيضا يعني ليس تقوية من الأمر، لكن هو هنا في هذا الموضع أولى أن يقول فيه ضعيف لأن الجرح فيه كثير. نعم. نستطيع أن نقول هذا. ها هو نافع من شيوخه. بشر يروي عن نافع، سؤال هل نافع من شيوخ بشر؟ ها مش مذكور عندنا، يعني لو ثبت أنه يروي عن نافع يعني محتمل، ويروي عن الصحابة هو في زميل نافع. ما ندري لكن لو ثبت أنه يروي عنه ممكن، يعني كأنه إذا روى عن نافع كأنك تسمع نافع مباشرة، نافع مباشرة دون واسطة، لكن ظاهر الكلمة أنه ينزله منزلة النافع. ما منزلته؟ قلت إذا كان ابن عدي وقلنا أنه قال لم أرى في حديثه منكرا أي منكرا جدا، فنفي النكارة الفاحشة ليس فيه نفي لأصل النكارة، فإذا حملناه على هذا من باب يعني التماس العذر لابن عدي، وإلا قلنا إن ابن عدي كان يقاوم كلام الأئمة وكلامه مقدم على كلامه ومتساهل في هذا الموضوع. شخص ذكرت في الشفاء أن قول ابن عدي في راوي لا بأس به أو أرجو أنه لا بأس به أو أنه بأس، قلت أنك تتبعتها بالكامل وجدته يعني الأصل فيها عنده مرتبة الشواهد المتابعة، ونقلت عن المعلمي لا بأس به ولا أرجو، لا كلها لا بأس وأرجو وما أعلم. ما أذكر أنا الذي أعرف عنه لا بأس به مرتبة غير من العلماء، لكن إذا قال ولم أرى في حديث منكرا. ذكرت عن المعلم أن ابن عدي كثيرا ما يطلقه في أنه ليس من الكذابين وليس من يتعمد، هذا في أرجو، أرجو أنه لا بأس به، كلام المعلمي أن ابن معين ابن عدي يقول ذلك في غين والذي لم يتعمد الكذب وكذا، ما أذكره في قول أرجو أنه لا بأس به. وعلى كل إن هذا من التساهل في الحقيقة، والرجل من منزل الضعيف لا يكتفى أن يقال فيه صدوق فيه لي قل فيه ضعيف ويطلق القول بأنه ضعيف. طيب عند هذا الحد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بشر بن الحسن البصري أبو مالك يقال له الصفي، رمز بإخراج النسائي له، وعنه سعيد بن عامر الضبعي ومحمد بن عن بن أبي صفوان وهارون الحمال قال ثقة ثقة، يعني هارون الحمال الذي قال ثقة ثقة. وذكر في الثقات وقال أبو بكر وقال أبو لقى إنما في والصفي للزومه الصفول في مسجد البصرة 50 سنة. أحرق سلام الله، هذه يعني مسألة عرف بها السلف، لزوم الصف الأول والمسارعة إلى صف الجماعة وانتظار الصلاة وألا يكون بينه وبين الإمام حاج وأن يرى ظهر الإمام إلى غير ذلك من أوصاف تدل على ما كان عليه السلف من إحياء الشعيرة وهذا الركن العظيم ألا وهو الصلاة، فإن أمر الصلاة عظيم في الدين، يعني وإقامة الصلاة هي عمود الدين، ليس له عمود فهو بيت ساقط ومنهدم، وإذا ترك الإنسان الجماعة أدى ذلك شيئا فشيئا إلى تركها بالكلية، فالإسلام أمر بحضور صلاة الجماعة لأن حضور صلاة الجماعة فيه يعني سبب عظيم إلى الحفاظ على الصلاة، فالإنسان على صلاة الجماعة وكان من المبادرين للأماكن المفضلة أن يكون وراء الإمام وأن يكون في الصف الأول، فإن فات الإمام فلا يرجع عن الصف الأول إلى غير ذلك، هذا إنما يدل على إيمان يحركه وينهض لإدراك هذه الفضيلة. للأسف أنك ترى كثيرا من طلاب العلم يهمل الباب حتى في يوم الجمعة، ربما ترى كثيرا من طلبة العلم في يوم الجمعة ما يدخلون المسجد إلا صعود الإمام، ما يدخلون المسجد إلا بعد صعود الإمام. الحضور في صلاة الجماعة له أثر عظيم في تربية الرجل، أولا مساواة الصف بالصف ومساواة الأقدام والتراصف الصفوف، هذا يؤدي إلى التواضع، فإنك بقدم غني أو قوي وأنت لست كذلك تسجد أنت وهو، فأيضا هذا يؤدي إلى تواضعه وإلى شعورك أنت بأخوة الإسلام وإلى شعورك بأخوة الإسلام التي ساوت بينك وبين إخوانك ولم تنظر إلى هذه الأسباب المصطنعة، سواء كانت من مال أو من نسب أو من وظيفة أو غير ذلك، حتى تجعل فلانا أفضل من فلان أو أفضل من فلان. الناس سواء إلا من فضل بالتقوى، لا فضل العربين على عجمي ولا الأبيض على أسود إلا بالتقوى. فلا شك أن حضور الجماعة في خير كبير، فيه تربية للمرء، وفيه من زيادة الإيمان ما الله به عليم، وفيه التأمين الذي من أمن مع إمامه ومن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كان للشيخ الألباني رحمة الله عليه كلمة في هذا الموضع يقول: لو أن الإنسان يعني فاته هذا فقد فاته خير كثير، فاته خير كثير. ولو أن الإنسان بقي عمر نوح ولم يدرك هذه الفضيلة هو خاسر، نسأل الله السلامة، وقد خسر خسرانا عظيما، خسر خسرانا عظيما. أنك لا تفعل من أفعال البر ما يغفر به ذنبك، فهذه خسارة، خسارة عظيمة، نسأل الله السلامة. فالتأمين مع الإمام، التأمين توافق تأمين الملائكة، هذا خير. كذلك الشعير الإيمان، عندما يربى الأولاد الصغار على أنهم يسمعون من المسجد أذانا ثم يرون آباءهم وإخوانهم يذهبون إلى المساجد من هنا ومن هنا، ويرى الطفل الصغير وهو يلعب في الشارع، هذا مر علي وذاك مر علي وذاك مر علي، أين يريدون؟ قال: يريدون الصلاة، لأن أذان العصر أذن، لأن المغرب أذن له، العشاء أذن له، إلى غير ذلك. هذا يؤدي إلى تربية الصغار وتنشئة الصغار على شعائر الدين. ولذلك البلاد الكافرة التي ما فيها المساجد أذان وفيها ديش، يموت القلب فيها، يموت قلب الإنسان لا يسمع أذانا يؤذن. الأذان هذا يا أخوان، الأذان له دور كبير في بث الإيمان في القلوب. تسمع وأنت في بيتك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الفلاح. تسمعها في بيتك وأنت نائم، تستيقظ وأنت جالس ترد مع الأذان أو مع المؤذن، سبحان الله، هذا إيمان عظيم. يشعر بهذا الأذان وأثره فوس من خرج من بلاد الإسلام وسافر إلى بلاد اليهود والنصارى، عندما لا يسمع إلا صوت الأجراس ونواقيس الحس يعرف هذا الأذان وماذا له من أثر في النفوس. ثم إحياء للشعيرة، الذي في المزرعة يأتي، والذي في السيارة يوقفها وينزل، والذي في العمل يخرج، والذي في البيت يخرج، سبحان الله، أثر عظيم في جماعة. فكان السلف يعني يسارعون إلى هذا الأمر، وهذا إن دل فإنما يدل على زيادة الإيمان. ولذلك يقول ابن مسعود: لقد رأيتنا ما يتخلف عنه مريض معلوم يعني مرضه، أو منافق معلوم النفاق. ولقد رأيت الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وأنا قد رأيت في هذه المرة في مسجد الشيخ الفوزان، رحت أصلي هنالك الجمعة وكان الشيخ في مسجد آخر ما كنت أدري، ورأيت رجلا مقعدا كبيرا في السن طاعنا، ورأيت هذا الرجل المقعد له رجلان، يظهر أنهما ليس ولدي، يظهر أنهما ليس ولدي، وكأنهما أتي بهما بتأشيرة أو هذا العمل. لهما يعني شيء مثل النطع، هذا الجلد قوي، وله هنا أربع أذن، هنا أذن وهنا طرف أربعة، ويؤتى من السيارة يطرح فوق هذا، يطرح فوق هذا ويحمل حتى يؤتى به في الصف. يجلس هذا الرجل فوق هذا، صلى وجالس، فإذا انتهي من الصلاة جاء الرجلان وحملاه إلى السيارة. والله لقد رأيت هذا، وكم أثر في نفسي رؤية هذا الرجل وهو بهذا السن، ولم يعني حاسر، لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يمشي، ومع ذلك أتى برجلين أجيرين يحملانه إلى الصلاة. سبحان الله، وكم منا من يتمتع بالنعمة العظيمة، نعمة الصحة والعافية والشباب والفتوة وغيره، مع ذلك لا يحضر صلاة الجماعة، يسمع المؤذن يؤذن، ومع ذلك ولا إن هذا مخ، هذا سائر في كذا، وهذا في هوى، وهذا فوق مسلسل، وذاك فوق مسرحية، إلى غيره. سبحان الله، رأيت هذا الرجل وكان هذا المنظر له أثره العظيم في نفسي. فالحضور لصلاة الجماعة والمبادرة عليها يدل ذلك على الإيمان، يدل ذلك على الإيمان التخين والورع المتين الذي يحمل المرء إلى أن يقوم من بيته ويخرج ليصلي ويدرك، ويشعر أنه عندما تفوته كأنما فاته شيء عظيم. السلف رحمة الله عليهم يسارعون هذا الرجل الذي هو بشر ابن بشر بن الحسن البصري رحمه الله، ذكروا أنه كان يلقب بالصفي لملازمته للصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة لا حرص. نعم. قال الحافظ له عند النسائي حديث في الصوم، قال قلت ونسبه الخطيب في التلخيص بشر بن الحسن بن بشار وكان أنه أخو الحسين. وقال البزار حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا بشر بن الحسن وكان من أفضل من أفاضل وما كنا نقدر نسأل وما كنا نقدر نسأل إلا فيه من الأوقات. يعني هذا من هيبته، كان رجلا مهيبا له هيبة، أو كان رجلا عابدا مشغولا بذكر، كان المحدثون أو الطلبة يعني يجرؤون على سؤاله إلا أوقات معينة يعرفون أنه يخلو فيها له. وهذه صفة طلبة العلم، صفة طلبة العلم أنهم لا يهجمون بسؤالهم كما عادة الأعراب. الرجل البدوي أو الأعرابي يقفز يدق الباب، ما يدق الباب بيده، يدق الباب برجله، أستأذن عليك استئذانا هادئا ولا بصوت منخفض، لا، أحيانا يدق الباب برجله يقول حد هنا حد هنا هكذا. أما طلبة العلم ترى فيهم الحياء صورهم، تراهم نادوا بصوت يعني يغلبه الحياء خافتا، وإذا دقوا أيضا دقوا دقا يدل على ذلك. فلا شك أن طلبة العلم يتأثرون بهذا، ومما يتأثرون به أو مما يعني عرف به طلاب العلم أنهم ما كان يعني في كل وقت، كما كان سلم شيخهم في كل وقت. والأصل فيها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة لما نهوا عن السؤال ما بي عليه الصلاة والسلام عن شيء، حتى يأتي رجل من الأعراب ليس منهيا عن السؤال فيسأل ويتجرأ، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة على أسئلته. والأعرابي في يعني أمره ظاهر في أنه ما عنده من وليس ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم أكثر من أسئلتهم بيجون إليه. الصحابة يفرحون بهذا لأنه يفيدون، فلما نهوا عن السؤال. أما يعني هذا العمدة في هذا الباب، اليوم ثالث طلاب العلم، هذا يعني طلبة العلم أنهم ما يسألون في كل وقت. رجل مثلا بعد الصلاة يقول أذكار، ما يأتي هذا يكلمه وذاك يكلمه، مثلا يجلس ما يأتي هذا يكلمه وذاك يكلمه، لو واحد يقول بس أنا يعني دقيقة، طيب في أكثر من واحد، لو كل واحد دقيقة متى يكون لهذا فرصة يقول أذكار أو غير ذلك، مثلا وهو رايح يصلي ما أحد يشغله. وهكذا سمت طلاب العلم مع العلماء ينظرون إلى علمائهم ولمشايخ فرصة التي يكلمونهم فيها، ما هو أنه يقفز أو يعني أحيانا بعض طلبة العلم يقول فينا مثلا ليش مثلا أنا عندما أريد أن أتكلم مع فلان فيقول لي ليس الآن، ويجر من البوادي يعني بادية يتكلم فما يعني يعطي له من الوقت ويسمع منه وغير ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض طلبة العلم يقول في نفسه ليش مثلا أنا عندما أريد أن أتكلم مع فلان فيقول الآن، ويجي رجل من البادية يتكلم فما يعطي له من الوقت ويسمع منه وغير ذلك. هكذا في عليه الصلاة والسلام، كان الرجل من الأعراب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، ويأتي الرجل وأصحابه نهاهم عن السؤال. فإن أردت أنت عربيا بدويا وتعامل معاملة الأعراب والبوادي فلا بأس، اخذ نفسك وتعامل هذه المعاملة. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منه خشية أن يقبه الله على وجهه في النار. فلا بد أن يكون العلم تأثر بهذه الأخلاق. نحن نقرأ هذه الترجمة نستفيد منها، يقول كان من أفاضل الناس وما كنا نقدر نسأل في وقت من الأوقات، إما لهيبته وإما لاشتغاله بأعمال أخرى، فكانوا له لما هو عليه، له حزب مثلا في القرآن أو له حزب مثلا في الأذكار فيجعلون له المجال مفتوحا وبعد ذلك يعطي للعلم حظه محقق. فنسأل الله أن يرزقنا التي هي أقوم وأن يرزقنا إياكم هدي السلف في الظاهر وفي الباطن. هذا الرجل قال في ثقة فاضلة أو إيش قال؟ ها؟ إيش قال؟ إيش؟ ثقة فاضلة. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد. والدرس في الليل إن شاء الله في التهذيب أيضا. تفضل يا أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري الفقيه الزاهد، رمز بإخراج البخاري ومسلم والنسائي له. قال وعنه البخاري ومسلم والنسائي وإسحاق بن راهوية والدارمي والدهلي وزكريا والحسن بن سفيان وابنه عبد الرحمن بن بشر وحسين القباني وجماعة. قال ابن عمه أبو أحمد الفراء: بشر عندي ثقة صدوق نفسه. ثقة صدوق ضيع نفسه. سينظر لماذا يعني حكم عليه بهذا الحكم. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر عبد الغني في شيوخه علي بن علي الرفاعي ولم يدركه. قال حافظ: قلت. قال أحمد بن سيار في تاريخ مرو: روى عن ابن عيينة فأسر ورحل في الحديث وجالس الناس. انتهى كلام. ماذا يعني بقول ضيع نفسه؟ هل اشتغاله بالعبادة والزهد والإعراض عن التحديث؟ هذا الذي يظهر الآن من الترجمة، ما ذكر إلا بما بهذا، وهذا له صلة وإن لم يكن هذا مضطردا. العالم أو أن إذا أقبل على العبادة أنه يعرض عن التحديث، وقد سبق يعني وجه صنيعهم هذا، والصواب أن فيه تفصيلا. ولو صف الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يعلم ما تعلم و إلا يستسلم لنفسه، فهذا طريق الأئمة الراسخين في العلم، وهذا الناس الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم كالإمام أحمد وغيره، جمعوا بين العلم والعبادة. لكن ما أدري هل هو يعني خاض في شيء من الكلام حتى يعني يحمل هذا الكلام عليه، هذا يرجع فيه المطولات. إيش قال في التقريب؟ ثقة زاهد فقيه. انظر ضيع نفسه، ما يظهر لي بمعنى يحمل عليه أنه لعله اشتغل بالعبادة والزهد عن تعليم الناس. نعم. قال بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، رمز بإخراج البخاري ومسلم وداود والنسائي. قال روى عن البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن خزيمة وأبو عروبة وعبدان الأهوى ومحمد بن يحيى بن مندة وابن صاعد وابن أبي داود وغيره. قال أبو حاتم شيخ. قال أبي حاتم الراوي شيخ، هذه عبارة تليين، ليس من الأقوياء ولا من الساقطين، من مرتبة الوسط الشهود والمتابعات، أنه ليس من المشتغلين بهذا العلم، وإن كانت كلمة شيخ اشتهر أنها مدح، فلان شيخ، فلان الشيخ الفلاني، لكن عند الأئمة بهذا المعنى، إلا إذا جاءت مقرونة بكلام آخر الشيخ الفاضل الذي وكذا كذا، دل على أن المراد بذلك التكريم والتبجيل. أما فلان شيخ فقط هذه عبارة تليين. قال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مات سنة 55 و200. قال الحافظ قلت بقية. ما الذي قافر ابن حبان؟ النسائي. النسائي النسائي يعني وثق، وأبو حاتم لين. نعم. قال الحافظ قلت بقية كلام ابن حبان يغرب عن شعب عن الأعمش بأشياء، ذكر سنة وفاته ثم قال أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل. عندنا أبو حاتم أطلق التليين والنسائي أطلق التوثيق. نحبان فطل قال أذكره في الثقات ولا يغرب عن شعبة عن الأعمش أشياء. فيظهر أن كلام أبان حكم بين الإمام والإمام النسائي. ويكون الرجل ثقة إلا في حديث شعب عن الأعمش فإنه صاحب غرائب أو يغرب. انتهى الكلام فيه. القول بأنه ثقة يغرب مطلقا ليس دقيقا حسب ما عندنا. ما ثقة يغرب معناه أننا نخاف من إغرابه في كل شيوخه. أما الصواب أنه يغرب عن شعب. فلو قال حتى يغرب عن شعبة لا. والدقة في ذلك أنه قال يغرب عن الأعمش، بمعنى إذا روى عن شعبة عن غير الأعمش فليس كلام ابن حبان واردا عليه، إلا أن يكون ابن حبان ذكر هذا على أن غرائبه عن شعبة عن الأعمش يعني شنيعة، وغرائبه عن غيره دون ذلك فهذا أمر آخر، لكن هذا يحتاج إلى نص قرينة تدل على هذا. فلو قيدت غرائبه عن شعب عن الأعمش كأولى حسب ما هو موجود عندنا في الترجمة. وأما من نظر في المطولات فبان له شيء آخر، فلكل مقام مقال. نعم. قال بشر بن رافع الحارثي أبو الأصباط النجراني إمامها وفيها. النجراني هو ما شاء إمام نجران ومفتيها. قليل المحدثون في نجران ما شاء الله. فسعت هنا يعني إماما ثقة. سبحان الله وبركاته. حياكم الله خمسان. الله يبارك فيك. العكس. ها؟ طبيعي. العكس. طيب. رمى بإخراج البخاري له في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي وابن ماجه. قال وعنه شيخه يحيى ابن أبي كثير. من؟ يحيى ابن أبي كثير. ابن أبي كثير. ابن أبي كثير. ابن أبي كثير. ما شاء الله. قال وعنه إذا روى الشيخ عن التلميذ ففي ذلك على التلميذ، لأن الشيخ إذا روى عن التلميذ معنى ذلك أنه يرى أن هذا التلميذ أهل يؤخذ عنه. وكثير من الشيوخ يروون عن تلامذتهم الثقات حتى وإن كانوا لا يروون عن تلامذتهم. ولو كان كل شيخ يروي عن التلميذ لما كان هذا يعني خص بباب من أبواب علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. ما خص هذا إلا لقلته وندرته. فالأصل أن الشيخ ما يأخذ عن التلميذ، لكن إذا أخذ فيكون ذلك لجلالة التلميذ عنده. قد يكون مصيبة قد يكون مخطئا، هذه مسألة أخرى. نعم. قال وعنه شيخه يحيى وحاتم بن إسماعيل إخوان بن عيسى وعبد الرزاق. وعلى أنصرفة العلم لألا يغتر بمثل هذا فيقول أن الرجل أنا شيخ فلا أخذ عن تلامذتي. الأوائل كانوا حقا شيوخا، كانوا علماء وكانوا يعني عندهم ما ليس عند طلابهم. أما اليوم فترى من الطلبة ما أعلم من شيخ، فترى من الطلبة ما أعلم من شيخ، على الأقل في أبواب لا يحسنها شيخه. فلا نغتر نحن بهذا لا، لأن ما شاء الله بعض طلبة العلم يجلس يجمع هذه يعني ويحصلها يعني يغطي بها شيئا في النفس، هذا غير صحيح. العلم وكلنا يستفيد بعضنا من بعض، فلا نغتر بما عليه المشايخ ونقول ما كان الشيخ يروى عن التلميذ هذا ينزل من قدر الشيخ، لا هذا يرفع من قدره. فإن هذا من شأن أهلي الكتابة عن الأكابر والأصغر، وتكتب عن مثلك وعن قرينك وعن تلميذك وعن شيخك. المحدث يروي عن كل أحد، يعني ما يروي عن كل أحد، عن المجهول والمتروكين، ولكن لا يروي عن صغير إذا كان ثقة وكان عنده فائدة وكان عنده ما ليس عنده، ما ليس عند الشيخ. لا يستنكف أن يروي عن قرينه ويقول أنا إن رويت عن قريني معنى ذلك أن هذا يرفع من شأنه، وأنا وهو كفر سيان لا أخليها كذا. هذا حظوظ النفس، هذه ما يباركك في العلم. إن أردت أن يبارك جرد من هذا، جرد من هذا وانظر إلى الحق، روح له حيث ما كان الحق اذهب إليه. وهي مسألة لا شك أنها شقة على النفس، لكن ما في طريق الجنة إلا بأن ترغم نفسك وأن تراغمها حتى يعني تفلح. نعم تفضل. قال عنه شيخه يحيى وحاتم بن اسماعيل صفوان بن عيسى وعبد الرزاق وغيرهم. قال الدوري عن يحيى حاتم بن اسماعيل يروي عن ابي اسباط الحارثي شيخ كوفي وهو ثقه. قلته هو ثقه؟ قال يحدث بمناكير. وقال مره قد روى الرزاق عن شيخ يقال له بشافع ليس به باس. طيب عفوا، يروي عن ابي اسباط الحارثي شيخ كوفي وهو ثقه، قلت له هو ثقه؟ قال يحدث بمناكير، يعني أراد قوله ثقة الأول أنه يعني في دينه. قوله يحدث مناكير لها معان، يحدث المناكير لها معان، محتمل أن تكون هذه المناكير من أوهامه، فهذا يكون عنه. محتمل أن يكون مدلسا أسقط من يتعهد هذه النكارة وتحملها هو في نظر الباحث، في نظر الناظر في حديثه، فتكون العهدة على غيره لكنه أتي من التدليس والتشبع والإيهام وعمل بنقيض قصده. وقوله يحدث بمناكير يلزم أن تكون المناكير منه، هو يحدث، لكن هل في هذا ما يدل على أن المناكير قد تكون ممن فوقه؟ يأتي السؤال، هل تكون ممن دونه؟ أما كون هذه المناكير ممن فوقه، نعم هذا واضح، لكن يحدث بمناكير والعهد في هذه النكارة على من دونه، هل هذا كلام صحيح؟ ما يأتي أن تكون العهد على من دونه وترميه بأن يحدث بمناكير، إلا أن تخطئ في النقد، إلا أن تكون مخطئا لا تعرف أين مصدر النكارة. وإلا يحدث بمناكير وإما ممن فوقه، وهو إما أنه لا يميزها فيه، وإما أنها كانت منه فهو يهم، يعني يحدث المناكير تحتمل منه، تحتمل منه تحتمل من غير، إن كانت منه فيحدث بها عن وهم، يعني يخطئ فيحدث بها على غير وجهها أو عن طيب عن وهم. أما إن كانت من غيره فتكون عن سببين، إما تدليس وإما أن تكون عن غط منه وعدم تمييز. الآن إذا قيل في الراوي يا حمود يحدث بمناكير، يحدث المناكير منه أو من غيره؟ تحتمل أن تكون منه، تحتمل أن تكون من غيره. فإن كانت منه فما سببه؟ لا، إن كانت منه إحنا نتكلم في منه، لا تيجي عن الله وعن غيره. إن كانت منه فما سببه في كون يحدث بمناكير؟ عبد الرحمن من أوهامه، يهدف بالحديث عن غير وجهه، هذا إن كانت منه. فإن كانت من غيره معك أنت، فما السبب فيها؟ كانت من غيره فما السبب في هذه النكارة وأنه يحدث بي بي بي بي لماذا لصقت به؟ إما أنه مدلس وأسقط من يتحملها وألحقت العهدة به أو ألصقت به، هذه واحدة. الثانية تعرفها هضار؟ ها؟ إما أنه مغفل لا يميز فيروي حديث غير المنقط وهو لا يميز. إذن عندنا سببان، إذا كانت النكارة من غير غفلة والتدليس، وإذا كانت النكارة منه فهذا من بسبب الوهم وقد بسبب الكذب إن كان متعمدا. لكن يحدث مناكير يعني أكثر ما تكون في باب الأوهام، لا تكون في باب تعمد الكذب أكثر ما يكون. لكن لو مثلا يحدث بمناكير يروى عن ثقات ما لا روح الأثبات، يعني في قرائن تدل على احتمال ذكرها، أم مجرد أنه يحدث بمناكير أي يمكن أن يكون كذاب ثق مناكير، علمنا أنه لا يمكن أن ينقل العمد، إنما أتي من قبل الوهم أو التدليس أو الغفلة. نعم. قال الدوري عن حياة حاتم بن إسماعيل يروي عن أبي أسباط الحارثي شيخ كوفي وهو ثقة. قلت له هو ثقة؟ قال يحدث بمناكير. فقال مرة قد روى عبد الرزاق عن شيخ يقال له بشر بن رافع ليس به بأس. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس بشيء ضعيف في الحديث، أنا في رواية الميمون عندي ما أراه قويا في الحديث أحمد في العلل، نقل عنه عبد الله ابنه أنه قال ليس بشيء ضعيف في الحديث، في عند الميموني أراه قويا. نعم. وقال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال الترمذي يضعف في الحديث، وقال النسائي ضعيف. كونه لا يتابع في حديثه أي أنه ينفرد ويخالف، ينفرد بما لا يفرده فيه، بما لا يقبل منه هذا التفرد، ولا لو كان أهلا لقبول تفرده ما يقال في حق لا يتابع في حديثه. نعم. قال الترمذي يضعف في الحديث، وقال النسائي ضعيف، قال أبو حاتم بشر بن رافع أبو الأسباط الحارث يضعف في الحديث أخف في التجريح من ضعيف في الحديث، يضعف أخف من ضعيف. ليش؟ لأن قوله ضعيف حكم منه، حكم منه ويجزم. أما يضعف يشير إلى أن هناك من يضعفه، يعني وذكرها بصيغة البناء للمجهول، ولا شك أن الإحالة على الغير مع ذلك بصيغة المجهول لا يكون كجزم هو، لا يكون كجزم هو. ضعيف الحديث أشد في التجريح من يضعف الحديث، وكلاهما من عبارات التضعيف أو التليين الذي لا يصل إلى الطرق. نعم. وقال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم بشر بن رافع أبو الأسر الحارثي ضعيف الحديث، من الحديث لا نرى له، لا نرى له حديثا قائما، لا نرى له حديثا قائما، أقصد ما هو القيام هذا، ولكن لا نرى له حديثا إذا جئنا نقيمه ونقارنه بحديث ثقات ما ينهض، ما يستقيم. هذا معنى ليس بقائم، حديثه ليس بقائم، ما هو معنى أن حديثه حديث يقوم كذا يرتكز هكذا، لا، ولكن حديثه إذا قارنه بحديث غير ينزل، يستطيع أن يعني يستوي مع هذه الأحاديث. فإذا روى هو شيء وهو وزميل آخر ثقة له عن شيخ ما، رأينا الثقة يروي الحديث بوجه عن نفس الشيخ أو عن شيخ نفسه لكن بوجه آخر، لا يقوم كما يقوم حديث غيره. نعم. وقال الحاكم أبو أحمد أبو الأسباط بشر بن رافع الحارث اليماني ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي وبشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثي وهم حديث لا بأس بأخباره ولم أجد حديثا منكرا. كلمة مقارب الحديث يعني يقارب حديث الثقات، وهذا إشارة إلى أنه ليس بالثقة أو ليس فيه درجة من ينزل بدرجة الثقة. مقارب أي مقارب للثقة، ومن كان مقاربا للثقة فليس في درجة الثقة فهو دونه. والثقة هنا ليس مع المقصود منه درجة الصحيح الذي دونه الحسن الذي دون الضعيف، لا، ولكن الثقة هنا الثقة العام الذي يرد به الثقة أي يحتج به، سواء كان على وجه القوة العليا التصحيح أو التي دونها وهي التحسين. فقوله مقارب أي مقارب لحديث الثقات لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثا منكرا. عندنا في ولم أجد له حديثا منكرا، الظاهر أجد له حديثا منكرا جدا، لأن كلمة مقارب تدل على التليين منه. قال وعند صدن. وقال الحاكم أبو أحمد أبو الأسباط بشر بن رافع، وقال ابن عدي وبشر بن رافع هو أبو الأسباط الحارثي وهو مقل لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثا منكرا. قال وعند البخاري أن بشر بن رافع هذا هو أبو الأسباط الحارثي، وعند ابن معين أن أبا الأسباط شيخ كوفي، وعند النسائي أن بشر بن رافع غير أن بشر بن رافع غير أبي الأسباط، ولهما إن كان اثنين عدة أحاديث ولهما إن كان اثنين عدة أحاديث، وكان أحاديث وكأن الظاهر كأنها وكأن نعم ها عندكم ايش مشددة النون؟ وكأن ما يدي جلال وكأن أحاديث بشر. نعم. وكأن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط. مما يدل أنهم اثنان كواحد، لأن عنده إلى اسم مثلا بشر بن رافع فرأى أحاديثه فيها تماسك، فانظر إلى الرواية التي جاء هوى وهاء، فيها وهاء وسقوط وضعف، فعلى أنهما اثنان. لو كان رجلا واحدا لكانت أحاديثه على وجه من الوجوه، إما القوة إما الضعف، أو يقال مثلا أنهما رجل واحد لكن هذا في زمن وذاك في زمن، أو هذا في بلد وذاك في بلد. لكن على كل اختلاف حالة الأحاديث التي تروى عن رجلين مختلف فيهما هلما واحد أم لا، هذا مما يرجح به كونهما رجلين، هذا مما يرجح به كونهما رجلين. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وحكى الحمل أيضا أن أبا الأسباط هو بشر بن رافع. وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. وكذا قال البزار: وقد احتمل حديثه، يعني مع كونه لينا لم يسقط، احتمل حديثه. هذا معنى وحمل حديثه، أي مشاه الناس ولم يتركوه. نعم. وقال العقيلي: له مناكير. وله كلام أيضا العقيلي في الضعفاء، لكن ما نقل هنا بكامله. بعد أن قال له مناكير قال: وله أحاديث، ذكر له بعض الأحاديث وقال: وكله لا يتابع عليها بشر بن رفع، لا يتابع عليها بشر بن رفع إلا من هو قريب منه في الضعف. نعم. قد يقول قائل: هذا مما يقويه. الآن عندنا رجل ضعيف وروى له العقيلي عدة أحاديث ضعيفة أيضا أو من رجال ضعفاء آخرين، قال العقيلي: وكل هذه الأحاديث لا يتابعه عليها إلا من هو قريب منه في الضعف، فلماذا نقول ضعيف مع ضعيف يحسنان أو يحسن حديثهما؟ عندك أبا الحارث؟ ها؟ الظاهر لمخالفة ايش؟ يعني مثلا هو خالف جماعة من الثقات، ولذلك عدت من افراد من مخالفاته ومن مناكيره، وكونه يتابع عليها ضعفاء هذا ما ينفع. اننا نستطيع ان نتصور ان الامام له كلام، نتصور ان هذا تلف عليه له تلامذة، وهؤلاء التلامذة على طبق، طبقة الأثبات وطبقة المتوسطين وطبقة يعني أهل اللين والضعف وطبقة أهل الترك مثلا والرد. نتصور أن هذه الطبقات مثلا في تلامذة الشيخ المختلف عليه، فنرى هذا ونرى الثقات، الطبقة الأولى يروي حديث على وجه، ويأتي أبو الأصوات أو بشر يرويه هو وطبقته طبقة اللين والضعف يرونع، فيقول هذا لا يتابعه إلا من كان مثله في الضعف، أما الثقات ما يرونه كذلك. أما الطبقة الأولى من طلاب هذا الشيخ ما يرونه بهذه الصورة، فإذا لا يقال في مثل هذه الحالة ضعيف مع ضعيف إذن يحسن، لا يقال هذا، لأننا لو قلنا ضعيف قارنه أما قارنهما بثقة مع ثقة، فلو قلنا ثقة وثقة خالفهما ضعيف وضعيف فالقول قول من؟ هذه الكلمة عندما يقال مثلا وفلان لا يتابع من كان مثله في الضعف، تتصور في مثل هذه الحالة طبقات هؤلاء التلامذة وأنهم على مراتب، فيهم الأعلى وفيهم المتوسط وفيهم النازل، وأن الأعليين رواه بوجه وأن المتوسطين رواه بوجه آخر. في هذه الحالة نقول القول قول الأعليين، لأنهم الذين عرف حديث الشيخ المأمونون على الشيء، ونقول أيضا للمتوسطين أنتم مأمونون أيضا بس بشرط ألا تخالفون، شرط ألا تخالفون، إن خلفتم فالقول قول غيركم. ففي هذه الحالة أيضا هذا يعني ما يقال إنه ممن يرتقي. نعم. وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. وكذا قال البزار: وقد احتمل حديثه. وقال العقيلي: له مناكير. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن عبد البر في الكنى هو ضعيف عندهم منكر الحديث. وقال في كتاب الإنصاف اتفقوا على إنكار حديثه رحمة رواه وترك الاحتجاج به لا يختلف علماء الحديث في ذلك. وقال ابن حبان يأتي بطاس عن يحيى بن أبي كثير موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المتعمد لها, يعني لم يكن الحديث صناعته يعرف أنها موضوعات وطواة. فما ظنك بأئمة الحديث؟ هذا يدل على أن يعني نكرتها واضحة جدا لا تخفى على الذي لا يعرف الحديث. نعم. وعند أيضا هنا في المجروحين زيادة له كان يخطئ حتى خرج عن حجاج إذا انفرد ولم يكن يعلم الحديث ولا صناعته. وقال النسائي ليس بالقوي, وقال الحاكم ليس بالمطلوب, ليس بالمطلوب. أما هذا الرجل فالضعف عليه لائح وظاهر, وإن كان هناك من وثقه من جهة الدين يظهر الرجل ضعيف, فقيه ضعيف الحديث. إيش؟ فقيه ضعيف الحديث. فقيه ضعيف الحديث لا بأس. كلمة حبان شديدة فيه, لكن ممكن يحمل على أن روايته عن يحيى بن أبي منكرة, منكرة جدا أو موضوع يعني لا تصلح روايته عن يحيى بن أبي كثير. ها؟ يقارب الحديث في الشواهد ولا في الدجاج؟ يقال إيش؟ يقارب الحديث. مقارب الشواهد. مقارب الشواهد أي يقارب حديث الثقات. مقارب ومقارب يعني بفتح الراء وكسرها كلاهما في الشواهد. كلام أحمد الشيخ فيه ليس بشيء. ها؟ أحمد يقول ليس بشيء ضعيف الحديث. يحمل على يحيى بن أبي كثير, إذا روى عن يحيى بن أبي كثير فروته ليس بشيء, وإذا روى عن غيره فهو ضعيف. ممكن يعني الخلاصة أن يقال فيه ضعيف وروايته عن يحيى بن أبي كثير مطلع أو بهذا المعنى. نعم أبا رافع. كلام من؟ بشر بن سحيم صحابي. بشر بن السري. بشر بن سحيم صحابي. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال الحافظ ابن علي بن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب: بشر بن السري البصري أبو عمرو الأفوه سكن مكة, رمز بإخراج الجماعة. قال وعنه يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو صالح كاتب الليث وعبد الله المسندي وعلي وابن أبي عمر العدني ومحمد بن غيلان وغيرهم ومحمود بن غيلان وغيرهم. قال عمرو بن علي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث إبراهيم بن طهمان فقال: ممن سمعته؟ فقلت: حدثنا بشر بن السري. فقال: سمعته من بشر عنه لا أحدثك به أبدا. هذا إشارة إلى أن أنه يرى بشرا درجة عالية من التوثيق, حتى أنه استنكر على من سمع منه أن يبعد ذلك, فإن السماع من بشر كافر. قال: ثم من بشر وتسألني عنه؟ هل تشك فيما ما حدثك به بشر؟ أو أن بشرا إذا حدث بشيء يحتاج من يعني يشهد بأن روايته صحيحة؟ قال: لا أحدثك به أبدا. إشارة إلى مكانة بشر عنده. نعم. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا بشر بن السري وكان حديث عجبا. في كتاب العلل: وكان متفهما عجبا, لكن الذي يظهر أن كراه الحافظ هنا هو الصحيح. فلان كان متفهما بعيدة, وإن كان لها وجه, وإن كان بعضهم يعني يمدح الراوي بقول يفهم الحديث, لكن المناسب والموجود يعني بكثرة في الاستعمال كان متقنا. كذلك أيضا نص بعضهم على أن هذا من التصحيف, وأن الصواب كان متقنا. قوله كان متقنا عجبا يعني إذا رأيته وشرأيت ضبطه وإتقانه وتتعجب ولا ترى له مثيلا, وأمره يعني عجيب عندما يرى وهو يسرد الروايات أو يسأل عنها أو غير ذلك. هذا مدح رفيع أيضا. نعم. وقال أحمد سمعنا منه ثم ذكر حديث ناظرة إلى ربها ناظرة فقال ما أشن هذا فوتب به الحميد وأهل مكة فاعتذر فلم يقبل منه وزهد الناس فيه فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا نكتب عنه. هو بعدما ذكر الإمام أحمد أنه مشهور بالضبط والإتقان وأنه في ذلك أن أمره في ذلك أمر عجب ذكر أنه حدث بحديث في قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويستدل به أهل السنة على الرؤية. أهل السنة يستدلون بذلك على الرؤية رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فاستنكر فهو لما روى الحديث استنكره قال ما أدري ما هذا أيش هذا ففهم منه أنه يرى رأي الجهمية النافين للرؤية فهم من هذا يرى رأي الجهمية الذين ينفون رؤية المؤمنين ربهم فأهل مكة وأنكروا عليه إيش تنكر إيش تقول هذا معتقد أهل السنة هذا تصور أن هذا الكلام الذي جرى كيف تنكر شيئا يعني عليها أهل السنة توافق الجهمية فاعتذر فلم يقبل منه الحميد وعدم قبول الحميدي فيه تفصيل إما أن الحميدي رحمه الله رأى أن رجل أنه في اعتذاره كذاب منافق كحال الزنادقة الذين إذا قدر عليهم أظهروا التلك وليست الحقيقة كذلك وليست حقيقتهم كذلك فقصد هذا المعنى أو بدا له ما يدل على هذا المعنى في بشر بن السري لكن هذا المعنى أيضا مستبعد لأن الأئمة ما رأوا الحميدي فيه ولم يلتفت أحد إلى إصرار الحميدي على عدم قبول توبته بل قبل ذلك منه يعني عدة من ثقات المحدثين ومن متقنيهم إلى غير ذلك فيستبعد أن الحميدي إنما قصد بذلك أن الرجل منافق أو زنديق في توبته والزنادقة في قبول توبته للأئمة معروف أو يحمل على أن الله رأى أن يشد هذا هذه الشدة على هذا الرجل من أجل أن يرتدع غيره وألا يتهاون في الأمر ألا يتهاون في الأمر مع شعوره بأن رجل فاضل وأن هذه زلة حصل لم يكن عن معتقد خبيث ولا عن موافقة الجهمية ولكنه رأى أن هذا الأمر يستحق النكير الشديد ولعله كان من يعني يتساهل فيلج هذا الباب أو من كان من أهل الحديث ثم بعض المسائل فأرد فبالغ وشنع ولم يقبل منه يعني مع اعتقادي في نفسي أن الأمر لا يستحق هذا لو أنه تجرد عن القرائن الأخرى يفعله بعض السلف عندما يرون شيئا يستحق هذا يفعلون هذا مع أنهم في أنفسهم يرون لهم لمن ينكرون عليه هذا النكير الشديد لا يجحدون فضلهم ولا يجحدون مكانتهم هذا أحسن ما نحمل عليه كلام الحميدي وإلا في النهاية فموقف الحميدي ما توبع عليه ولا رضاه المحدثون بل قبلوا عذر هذا الرجل وبقي ثقته ومكانته واحتجاجه أو احتجاجه نعم. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح وقال ابن عدي له غرائب عن الثوري ومسعر وغيرهما وهو حسن الحديث ممن يكتب حديثه ويقع في أحاديثه من النكرة لأنه يروي عن شيخ محتمل أو محتمل فأما هو في نفسه فلا بأس به. يريد أن حديثه بسبب بعض شيوخه الذين هم عبر عنهم أو وصفهم بأنه يحتمل وقولهم فلان يحتمل معناه ليس معناه يحتمل معناه لا يترك يكتب حديث ولا يترك ومن كان فيه يعني لين ومن كان عنده وهن في حفظه فإن المناكير اللسان من حيث لا يشعر فإذا أخذها تلميذه عنه فالعهد على شيء إنما التلميذ يعاني المناكير إذا كان ذلك عن غفلة وعدم تمييز أما إذا كان يعرف أن هذه الأحاديث فيها نكارة لكن له قصد في نشرها فهذا أمر آخر قد مر بنا يعني تفصيل الكلام حوله. فابن عدي يريد أن يقول في أحاديثه نكرة ولكن هذه النكرة ليست منه هي من غيره، أما هو في نفسه لا بأس به أو حسن الحديث، وقد جمع بين عبارات قوية وعبارات، ولعله يعني نكرة شديدة. أن النكرة الشديدة قال إن في يعني لقوله يكتب حديثه ويقع في أحاديث من النكرة لأنه يروي عن شيخ المحتوى، فأما هو في نفسه فلا بأس به. الظاهر أنه يعني النكرة الشديدة في حديثه. نعم. وقال البخاري كان صاحب مواعظ يتكمي الأفوه، يعني لقب بالأفوه، خطيب مفوه وصاحب مواعظ مؤثرة، وقلما يكون صاحب المواعظ والقصص ثقة متقنا، قلما يكون ثقة متقنا صدوقا دينا، لأن كثيرا من المتصين عرفوا بالتأكل والتكسب فهذه القصص والحكايات التي يحكونها عند العام من أجل أن ينالوا منهم العطايا والأرزاق. فهذا الرجل كان رجلا صالحا في نفسه، صاحب مواعظ، زلة ويعني يتوب الله على من تاب، وجمهور أئمة المحدثين على ثقته ومكانته. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت قال عباس عن يحيى: رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برأي جهم ويقول معاذ الله أن أكون جهميا. هذا يقع كثيرا، يقع كثيرا حتى من العلماء الأفاضل، تزل يعني ألسنتهم في بعض الكلام، ولو أخذوا بلوازم هذه المات وما تقتضيه وموجبها لكان يعني لكانوا يعني موضع ذم الشديد والطعن القبيح فيهم. لكن العدل والإنصاف الذي سار عليه المحدثون والذي سار عليه أئمة الحديث يقتضي أن الرجل إذا زل زلة أن يعرف قصده فيها، فاضلا صحيح المعتقد وصحيح وقال شيئا من ذلك، فيعد كلامه وتقبل نيته السليمة ويرد لفظه المخالف للحق. وأحيانا هؤلاء شديدا ويعتدى عليهم ويبغى عليهم مما يحملهم على أن يدعو على مخالفهم. فقد كان كما سمعنا الآن بشر يأتي يستقبل الكعبة وكان قد على من ينسبه إلى رأي جهم ويقول معاذ الله أن أكون جهميا. هذا كان له تأثير على المحدثين وعرفوا مكانة الرجل وصدقه وقبلوا منه جعه عن زلته فيما استنكر من الأحاديث في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في تلكم الآية. نعم. رؤية المؤمنين ربهم. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. وقال البراني الدارقطني ثقة. وفي موضع آخر وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر إلى الحميد في ذلك وهو في الحديث صدوق. وقال العقيل هو في الحديث مستقيم. وقال العجلي وعمر بن علي وقال العجلي وعمر بن علي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. في قول الحميد أنه كان جهميا لا يحل أن يكتب حديثه، وفي قول آخر كان الثوري يستثقي. نعم. على كل في هذا إشارة لأن قول البلدي إذا خالف القواعد وخالف الأدلة فقوله مرفوض وإن كان بلدي الروي. فهذا الحميدي شيخ أهل مكة وبشر بن السري كذلك مكي، ومع ذلك ما قبل كلام الحميدي فيه وما قبل تشدد الحميدي في عدم قبول توبة بشر بن السري ورد كلامه وأحمد كلام غيره من الأئمة في هذا، لأن الإطلاق البلدي هو المقصود. هذا غير صحيح، وقد مر بنا كثيرا أن بلدي الرجل قرينة ترجحه على غيره إذا استوى مع مخالفه في الأدلة والبراهين وفي القرائن، ثم كان هذا يعني قرينة أخرى وأنه بلدي الرجل فهذا يرجح كفته. الذي يعني نطق بالبراهين والقواعد وكان غيره على الجادة وكان غيره على الأدلة يعني والحجج فهو مقدم على كلام البلدي، مقدم على كلام البلدي بلا شك. وهذه ترجمة مثال لهذا، ترجمة بشر بن السري وما كان من العلماء عندما أهملوا كلام وقبلوا توبة الرجل ولم يجد في هذا، كان هذا دليلا واضحا من المحدثين، مع علمهم بأن الحميدي يرى هذا الرأي، مع علمهم بأن الحميدي يرى هذا الرأي. وإيش الذي قال، من الذي قال أنه اعتذر الحميدي؟ هذا كلام الدرغني. قال وجدوا عليه فأمر مذهب فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك. قبل هذا منه، والظاهر من كلام الحميدي هذا، من كلام الحميدي فيه شديد، كان جهميا لا يحل كتابته عنه أو غير ذلك، فكان القول قول غير الحميدي. إيش الحافظ عندك فيه؟ قال إيش ثقة المتقن رمي برأي جهم، طعن برأي جهم ثم اعتذر وتاب. هذا كلام صحيح، هذا كلام لم ذكر الحافظ، ثقة متقن طعن برأي اعتذر وتاب، هذا قول صحيح ويعني موافق للقواعد والأدلة، ولكن يكتب يعني هذا من باب الفائدة أن بلدي الرجل ليس مقدما فيه على الإطلاق. لعل هذا ما ترى من الحميدي وماذا كان موقف الأئمة منه. بارك الله فيكم، وإلى هنا صلى الله عليه وسلم. وعشان إن شاء الله الدرس في الشفاء